يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، من المستمع صالح محارب من مصر يسأل عن تارك الصلاة، أنه لا يزوج، وماذا يفعل بابنته التي أخذها من زوجها الذي لا يصلي، هل يزوجها دون طلاق؟ يسأل عن عادة عندهم في الذهاب للمقابر قبل عيد الأضحى بيوم وينحرون عند هذه القبور. عمر من سوريا يسأل عن حديثين، الأول رحم الله امرئا جنب نفسه الغيبة وداروا سفهاءكم، ويسأل عن معنى المصالحة لله والمخاصمة لله، كان في السابق لا يصوم ولا يصلي وقد تاب الآن فماذا يفعل، ويسأل عن من تاب وعنده مظالم للغير فماذا يعمل. السائل ميم ألف سوداني يسأل عن رفع اليدين أثناء الدعاء وأنه يذكر الله عز وجل أثناء حركته وعمله، فهل هو آثم في هذا؟ مستمعة تذكر أنها صامت ما عليها في شوال بنية القضاء ونية صيام الست، فهل فعلها صحيح؟ تسأل عن من نسي تكبيرة من تكبيرات الصلاة هل يسجد للسهو، وعن معنى الأعمال الصالحة، وعن ركعتين بعد المغرب أنها تؤنس في القبر، فهل هذا صحيح؟ ومستمعة تسأل عن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وإذا صلت وصامت في فترة الحيض ظنا منها أنها استحاضة فهل عملها صحيح؟ هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم إلى تفصيلاتها على بركة الله. هذا المستمع صالح محارب من جمهورية مصر العربية من جنوب سيناء، أخونا يسأل ويقول: سمعت من العلماء أنهم يقولون تارك الصلاة لا يزوج، وإن تركها بعد زواجه فيجب عليه أن تتركه زوجته، يعني أن تتركه من غير حاجة إلى طلاق، لأن الطلاق للمؤمن، فهل هذا الأمر صحيح؟ وإذا كان كذلك فكيف أزوج ابنتي التي أخذتها من هذا الشخص ولم يطلقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والشخص عندما يتركها فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وجاءت أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة دالة على أهمية الصلاة، ولهذا هي أول ما ينظر فيه من عمل الشخص، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك فالشخص عندما يريد أن يتزوج فلا بد من التأكد من كون المرأة تصلي، وإذا أراد الشخص أن يزوج ابنته فلا بد أن يتأكد من أن الشخص الذي يريد الزواج أنه يصلي أيضا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وهذا الذي لا يصلي ليس بمرضي في دينه، فلا يجوز تزويجه أصلا. وبالنسبة للمرأة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

مثلا خلاف بين مثلا شخصين من أهل العلم، أو خلاف بين شخصين من أهل التجارة أو من أهل الزراعة أو من أهل الطب أو غير ذلك من الوجوه. والميزان في ذلك أن الشخص إما غالب، إما أنه ظالم، أو أنه مظلوم، أو أنه ملتبس عليه الأمر. فإذا كان ظالما فلا يجوز له أن يقدم على ذلك، لا يجوز له أن يقدم على ذلك. وإذا كان مظلوما فإنه ينطبق عليه قوله في الآية السابقة: ومن أحسن قولا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فأنت تصالحه بالله جل وعلا، بمعنى أنك تعمل بالآيات التي دلت على أنك تقابل إساءته إليك بالإحسان إليه، تقابل إساءته إليك بالإحسان إليه. وبهذا تكون بهذه الطريقة قد صالحته مصالحة لوجه الله جل وعلا. أما إذا أردت أن تخاصمه فكما قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإذا أردت مخاصمته في الله جل وعلا فإنك تأخذ مقدار حقك فقط، إذا ظلمك تأخذ مقدار حقك لا تزيد عليه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، يعني لا تبتدئ الأذى مطلقا، ولا ضرار، عندما يصدر إضرار من شخص إلى بك فإنك تأخذ حقك، لأنك بين مقامين: إما أن تعفو عنه، وإما أن تأخذ نصيبك، وإما أن تأخذ مقدار حقك. لكنك لا تزيد على مقدار حقك، لأن الإنسان قد يكون قادرا على أخذ حقه وزيادة، لكنه يقتصر على أخذ حقه لعموم الأدلة الاستقرائية من القرآن والسنة على أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: كنت في السابق قبل 10 سنوات لا أصوم ولا أصلي، والأيام التي كنت أصومها وأصليها قليلة، كأن أصوم يوم أو يومين وأفطر باقي رمضان، وأصلي يوم أو يومين وأترك الصلاة سنة أو سنتين، وأنا أعرف في تلك الفترة أنها واجبة على كل مسلم وأنه سيحاسب على تركها، ولي الآن أكثر من 2 سنين والحمد لله تبت توبة نصوحا إلى الله، وأنا نادم على ما فرطت في السابق، وكل من سألته قال: يجب عليك أن تقضي الأيام الفائتة من الصيام والصلاة، وحجتهم أني كنت تاركا لها كسلا وليس جحودا بها، وإذا أردت أن أقضيها فهي 10 سنين وصعبة علي، إذ أنني أعمل في محل من الصباح إلى وقت متأخر من الليل، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب سبق بيان أن تارك الصلاة كافر، وبناء على ذلك فإن الله جل وعلا قال في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعليك أن تحسن فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين الناس، وفيما بينك وبين نفسك، عليك أن تحسن على الوجه الشرعي، وتندم، تتوب إلى الله توبة صادقة، وتجتهد فيما يقربك إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول: إذا تاب الإنسان وكان للعباد مظالم عنده وتحرى بأن يعرف كل إنسان ويرد له حقه، لكن هناك قسم منهم قد رحلوا وقسم توفوا وقسم نسيهم، فهل تجزئ الصدقة عنهم أم ماذا نفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الأشخاص الذين تعرفهم وتعرف مقدار حقوقهم التي أخذتها منهم، فإنك ترد كل حق إلى صاحبه. وإذا كنت تعرف مقدار الحق ولكنك لا تعرف صاحبه فإنك تتصدق به، وإذا كنت تعرف صاحب الحق ولكنك لا تعرف المقدار ففي إمكانك أنك تحتاط وتتفاهم معه، إما أن يبيحك وإما أن تعطيه ما يرضيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم ألف سوداني، سبق لنا أن عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء؟ وهل يجوز الدعاء بعد السلام من الصلاة الفريضة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء ليس فيه بأس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في مواضع متعددة. وأما بالنسبة للدعاء بعد الصلاة فإنك تأتي بالدعاء المشروع الذي يذكر بعد دبر كل صلاة، وبعدما تأتي بالدعاء المشروع إذا أردت أن تدعو الله فليس بينك وبين الله أحد. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما سئل قيل له: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. فمن فضل الله وإحسانه على عباده أنه لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة يبلغونه، وإنما يدعو الإنسان ربه، يدعو في الليل، يدعو في النهار، في أول النهار، في وسط النهار، في آخر الليل، في آخر النهار، في أي وقت من الليل، في سفره وإقامته، في مرضه وصحته، إلى غير ذلك. وعلى هذا الأساس فعلى الإنسان أن يجتهد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أتوضأ لكي أذكر الله جل وعلا، لكن أكون في حركة دائمة أثناء العمل، فهل عملي هذا صحيح؟ الجواب: أن الشخص إذا أراد أن يدعو الله، إذا أراد أن يذكر الله، لا يذكر الله وقلبه ساهٍ لاهٍ، بل يستحضر عظمة الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات. أختنا تذكر أن عليها قضاء 7 أيام أفطرتها في رمضان، وأرادت أن تقضيها في شهر شوال، وأرادت أن تصوم 6 أيام من شهر شوال، فجمعت بين 7 أيام وستة أيام في نية واحدة، فصامت 6 أيام نية صوم قضاء وصوم 6 أيام من شوال، ثم صامت يوما واحدا بنية القضاء، ثم عندما انتهت من الصيام شكت أن هذا لا يجوز فغيرت نيتها فجعلتها بنية القضاء فقط، علما بأن ذلك حدث قبل سنين عديدة. تقول: ولا أذكر بالتحديد ذلك جهلا مني أنه لا يجوز، هل أعيد الصوم أم أن صومي صحيح؟ أحسن الله إليكم. الجواب: أن الصيام الذي وقع قضاء ولا يقع عن صيام الست، لأن صيام الست لها سبب خاص وصيام القضاء له سبب خاص، فحينئذ الصيام الذي وقع يكون قضاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا نسي المصلي أن يقول الله أكبر في أحد المواضع التي يقال فيها التكبير ثم سجد للسهو، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب: سجود السهو يجبر تركه للتكبير نسيانا، إلا بالنسبة لتكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ومن المعلوم أن أركان الصلاة وشروط الصلاة لا يجبرها سجود السهو، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما معنى العمل الصالح الوارد مع ذكر أمثلة من هذه الأعمال؟ أحسن الله إليكم. الجواب: العمل الصالح كل ما يقرب إلى الله جل وعلا من الأقوال ومن الأعمال ومن الاعتقادات، يعني أعمال القلوب وأعمال الجوارح وكذلك عمل اللسان. ومن العمل الصالح أيضا الكف عما حرم الله جل وعلا، فيكف الإنسان عما حرم الله جل وعلا امتثالا لله جل وعلا. كل هذا من الأعمال الصالحة، فأركان الإيمان من الأعمال الصالحة، وأركان الإسلام من الأعمال الصالحة، والفروع التي أمر الله بها والفروع التي نهى الله جل وعلا عن فعلها، يعني حرم فعلها، كل هذه من الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فعلى الإنسان أن ينظر عندما يريد الإقدام على أمر من الأمور، هل هذا الأمر يرضي الله جل وعلا أم أنه يغضب الله جل وعلا؟ فإذا كان هذا العمل مرضيا لله جل وعلا فهذا هو العمل الصالح، وإذا كان مغضبا لله جل وعلا فتركه من العمل الصالح. وعلى هذا الأساس فكل مسألة، فكل أصل من أصول الشريعة أو كل فرع من فروع الشريعة، سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه، في حالة ترك، في حالة امتثال الترك، حينئذ كل هذا من الأعمال الصالحة. ويدخل في ذلك أيضا باب التطوعات، يعني باب المسنونات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: سمعت أنه من صلى بعد سنة المغرب ركعتين فإنها تؤنسه في القبر، هل هذا صحيح؟ وهل يجوز التنفل بعد سنة المغرب؟ الجواب: باب التطوع واسع، فعندما يريد الشخص أن يتطوع ضحا، أو أن يتطوع بين الظهر والعصر، أو أن يتطوع بين المغرب والعشاء، أو بعد صلاة العشاء، فباب التطوع واسع، وعلى الإنسان أن يكثر منه بقدر استطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ أرجو توضيح ذلك ليتضح لنا الأمر. الجواب: بينهما فروق ثلاثة. الفرق الأول أن دم الحيض يميل إلى السواد، ودم الاستحاضة أحمر. والثاني أن دم الحيض سخين ودم الاستحاضة خفيف. والثالث أن دم الحيض رائحته كريهة ودم الاستحاضة ليست له رائحة. هذه هي الفروق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. وبناء على هذه الفروق فإن بينهما فروقا من ناحية الحكم، ولهذا الاستحاضة لا تمنع من الصيام ولا من الصلاة ولا من الجماع، بخلاف الحيض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يتفرع من سؤالها هذا السؤال، تقول: هل إذا صامت المرأة أو صلت وهي في فترة حيض ظنا منها أن هذا الدم دم استحاضة، هل يعتبر صيامها وصلاتها باطلة، وهل تأثم على فعلها هذا؟ إذا كان الجواب: إذا كان الدم حيضا فليس عليها صلاة، وصلاتها التي صلتها لاغية، لا ليس لها حكم شر، يعني ليست بصحيحة. وأما بالنظر للصيام فإذا كان الدم دم حيض فلا يصح منها الصيام، وعليها أن تقضي الأيام التي صامتها وهي حائض، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.